إذاعة جمهورية مصر العربية. إلى الشموع التي أضاءت طريق طفولتنا وما زالت تشيع الدفء في شبابنا، إلى الذين نخفض لهم جناح الذل من الرحمة، إلى الذين يملؤون بيوتنا وحياتنا بالخير والبركة، أبي المستمع، أمي المستمعة، افتح لنا قلبك. وتفتح لنا قلبها هذا الأسبوع الوالدة المستمعة فاطمة خليفة الزهيري من القاهرة، فتقول: كنت ذات يوم في زيارة ابنتي المتزوجة، وسمعت حوارا يدور بينها وبين ابنتها الشابة، وكيف كانت الأم تنهى ابنتها عن الكذب وأن تلتزم الصدق في كل ما تقول، وبينما الأم في ثورتها وانفعالها إذا بالابنة ترد عليها وتقول: ولماذا لا تعاتبين نفسك يا أمه عندما تنكرين نفسك على من يطلبك في التليفون؟ وأحسست أن الأم فوجئت بهذا الرد، وخلتها لا تدري بأي قول تجيب، فأسرعت بالتدخل لأشرح للابنة الشابة الفرق بين كذبة بيضاء وبين الكذب العمد. ورغم كل ما رويته لحفيدتي إلا أنها جاملتني بالإنصات، ولكنها لم تنصفني بالاقتناع، وشعرت أنها على حق. فهذا الجيل، جيل حفيدتي الشابة، يفقد أحيانا في خضم المجاملات الاجتماعية قدرته على تحديد الأشياء، فأحيانا يفهم أن المجاملة الاجتماعية العابرة لا تعتبر كذبا، وأحيانا أخرى يرى فيها النقيض. ومن هنا كانت حيرته، وأوجب ما تفرضه مثل هذه الحالة على الأمهات أن يتوخين الصدق في كل ما يبدر منهن، خاصة أمام بناتهن وأولادهن، فالأمهات دائما هن القدوة وهن المثل في نظر الأولاد، ومهما علمتهن وغرست في نفوسهن من فضائل وقيم، إلا أن سلوكا واحدا من جانب الأم لا يصادفه الصواب يجعل هذه القيم تهتز اهتزازا عنيفا في وجدان الأولاد وتوقعهم في الحيرة والتردد، فهم بعد ما زالوا صغارا ولم يكتمل نضجهم بعد ليفهموا تصرف الأم بكل خلفياته، الفهم الإنساني والاجتماعي الصحيح. أبي المستمع، أمي المستمعة، لكل سؤال جواب. المستمع الفاضل الوالد محمد حسنين أبو الكرم 68 سنة يسأل البرنامج فيقول: عندما تلح علي المشاكل وتنتابني الحيرة في علاجها ألجأ إلى المصحف الشريف لأستخيره، فأفتح أول صفحة وأقرأ أول ما تقع عليه عيناي وأعمل بما تقول هذه الآيات، فما الرأي فيما فعلت؟ يقول الدكتور زكريا البري أستاذ الشريعة بكلية الحقوق: يسن للمسلم استخارة الخالق، أي طلب الخير بتوفيقه عز وجل واستشارة المخلوق، ثم التوكل على الله والأخذ في الأسباب، فإذا جاء الفأل مع ذلك من غير طلب زاد في الأمل وانشراح الصدر، وإذا كانت الثانية وسمع ما لا يحب فلا يصح أن يعدل عن عمله الذي عزم عليه أو بدأه لمجرد سماعه لكلمة عابرة، فإن النجاح في العمل منوط باتخاذ الأسباب والتوكل على الله وتوفيقه، وإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الحان الخير والبركة. يلي صنعت الجميل. المستمع أم المستمعة، في خشوع المؤمنين نردد مع أصحاب القلوب المضيئة هذا الدعاء: إلهي، هذا ذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، منك أطلب الوصول إليك، وبك أستدل عليك، فاهدني بنورك إليك، وأقمني بصدق العبودية بين يديك. إلهي، أغنني بتدبيرك عن تدبيري، واختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. يا إلهي، يا عفو، يا كريم، يا ستار. أمي المستمعة، أمي المستمعة، إلى لقاء آخر جديد مع تمنيات بدوام الصحة ودعوات بطول العمر، فأنتم لنا الخير والبركة. استمعتم إلى برنامج الخير والبركة، قدمه لكم علي عيسى وصفية المهندسة.